قال رحمه الله: قوله تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل يمهلهم بحلمه إلى أجل، مسمًا إلى منتهى أجالهم وانقطاع أعمارهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يتأخرون ساعة ولا يتقدمون، فالسين زائدة وليست للطلب بل هي لغير المعنى المعلوم له، فالمعنى المعروف أن السين والتاء يكونان زائدتين على الكلمة، أما هنا فلا، والمعنى لا يتقدمون ولا يتأخرون، فعلى هذا ينبغي العمل، وليحذر هؤلاء العصاة ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل واحد منا يرى من نفسه بعض الآثام والذنوب، يحذر أن يأتيه هذا الوقت الذي لا يستأخر فيه ولا يتأخر فيه ولا يستقدم فيه، يعاجل ويبادر بالخير. ومن رحمة الله أن أمهل العباد وأمد لهم سبحانه وأقام الحجج عليهم ولا يباغتهم بأخذه، بل يقيم الحجج عليهم قبل أخذهم، وربما يتكرر الذنب مرة ومرتين والله يستر، فإذا علم العناد واللجوج والاستمرار يفضحك، فإن الإنسان كما يقول بعض الناس لا يفضح من أول مرة، وإنما ربما يتمادى فيحصل ما يحصل، نسأل الله العافية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذه آيات عظيمة، والآية الأولى تقدم مدلولها والمقصود منها، وهذا تكرار للتوكيد ولقص التوكيد والتقرير أيضا كذلك، أو لزيادة التوبيخ والتقريع. ويجعلون لله ما يكرهون، فيجعلون وينسبون لله ما يكرهون نسبته لأنفسهم من البنات والشريك، وهم يكرهون هذا ولا يحبون أن تكون البنات لهم، بل يأنفون يستنكفون من نسبة البنات لهم، ومع ذلك ينسبون لله ما يكرهون وما لا يرغبون ولا يحبون نسبته إليهم. يجعلون لله قلة أدب مع ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم جل وعلا. وهكذا ذكر قبيحة من قبائحهم وصنيعا من صنائعهم السيئة، وجهلا من جهلهم، وحمقا من حمقهم، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. فهذا من قبائح المشركين أن ألسنتهم تصف الكذب والعياذ بالله، وهذا الكذب الذي تصفه جاء مفسرا بقوله أن لهم الحسنى، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى أن لهم الحسنى مع إقامتهم على المعاصي، مع إقامتهم على الذنوب والآثام، وأن لهم الحسنى لهم الجنة عند الله سبحانه وتعالى. هذا عجب الله أن الإنسان يكون عاصيا ويدعي مثل هذه الدعاوى العريضة، وأننا نحن أحباء الله أبناء الله أحباؤه، وأن الجنة لنا، وإذا أدخلنا النار فإنما فترة يسيرة ثم نخرج منها أيام فقط معدودات، ثم بعد ذلك المآل إلى الجنة، فالحسنى لنا. وهذا أيضا من زعائم اليهود ومن زعائم أيضا كذلك المشركين، هنا تصف ألسنتهم الكذب الصريح ويقولون لنا الحسنى عند الله ولنا الجنة. طيب والشرك هذا ومعاداة الأولياء ونسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا ما تؤاخذون عليه ولكم الحسنى عند الله سبحانه وتعالى ولكم الجنة عند الله جل وعلا. فهذا من قبائح المشركين ومن كذب المشركين أنهم يعملون العظائم ويعملون الجرائم ولهم الحسنى عند الله سبحانه وتعالى. كما أخبر الله جل وعلا عن بعضهم لئن رجعت إلى ربي. إيش تكملت الآية؟ إن لي عنده للحسنى. هذا من هذا الباب، لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، مع أنه مشرك بالله وكافر بالله ومعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وله الحسنى عند الله جل وعلا. فأخبر الله عن مكانهم الحقيقي الذي لا محالة لهم أنهم سيكونون فيه يوم القيامة، لا جرم أن لهم النار، هذا الحسنى حقكم، أن لكم النار، أما الحسنى والجنة ما هي لكم، الحسنى والجنة للأولياء، للأتقياء، للبررة، للمسلمين، للمؤمنين برب العالمين سبحانه وتعالى. فالذي ثبت لكم عند الله سبحانه وتعالى وأنتم جديرون وخليقون به النار، لا جرم أن لهم النار، هذا هو الذي للمشركين. وأما الحسنى فهذا ما تصف ألسنتهم الكذب فيه، وهذه بزعم فقط أن لنا الحسنى، هذه ما هي لكم الحسنى، الحسنى لأهل الإيمان، وأنتم لكم النيران، هذا هو مكانكم يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام على قوله لا جرم، وأنه تركيب مزجي، وركبت الكلمة من كلمتين، من لا النافية وجرم، من لا وجرم، وصارت كلمة واحدة بمعنى الفعل أو بمعنى المصدر، ثبت أن لهم النار أو حقا أن لهم النار، فهذا هو الصحيح إن شاء الله فيها، أن لا جرم مركبة من كلمتين تركيب مزجٍ، والأصل هي لا وجرم، ثم ركب التركيب 15 وصارت الكلمتين، صارت الكلمتان كلمة واحدة بمعنى الفعل أو بمعنى المصدر، لا جرم ثبت أن لهم أن لهم النار ولا محالة، لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم لا يخرجون منها يوم القيامة بسبب نسبتهم لله النقائص وبسبب شركهم بالله سبحانه وتعالى وكفرهم به. هذا أحسن ما يقال في لا جرم، ومنهم من أبقاها على ما هي عليه، لا نافية للجنس، وجرم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والمصدر المؤول خبرها. فالحاصل تقدم ذكر الخلاف في كلمة لا جرم، فذكر الله سبحانه وتعالى المكان الذي جعله لهم، لا المكان الذي جعلوه لأنفسهم، لا جرم أن لهم النار، أما الجنة فما هي لكم. ثم قال سبحانه وأنهم مفرطون، أي مقدمون فيها، وأنهم مفرطون، والفرط هو السابق، أني فرطكم على الحوض، أي سابقكم على الحوض، وهذه على قراءة التخفيف، تخفيف الراء وضم الميم، وأنهم مفرطون مقدمون في النار، لهم النار مقدمون فيها، أول من يدخلها هؤلاء الفجرة الذين ينسبون إلى الله النقائص ويشركون بالله سبحانه وتعالى. فقوله مفرطون بتخفيف الراء مع ضم الميم أي مقدمون إلى النار هؤلاء. وقيل متروكون فيها، وأنهم مفرطون أي متروكون فيها، كما قال ابن العربي وكما قال أيضا كذلك أبو عبيدة رحمهم الله، واختاره مجاهد، أي أنهم متروكون فيها، منسيون فيها، وأنهم مفرطون فيها، متروكون منسيون، ما أحد حولهم ولا ينقذهم أحد من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقرئ مفرطون أو مفرطون، قرئ بهذا وهذا، مفرطون وأنهم مفرطون بكسر الله تخفيفا، معناه مسرفون في المعاصي والذنوب، وأنهم مفرطون من الإفراط في الشيء وهو الإسراف وتجاوز الحدود فيه، وهذه قراءة أيضا جيدة، وأنهم مفرطون أي مسرفون في الكفر، مسرفون في المعاصي في عصيان الله سبحانه وتعالى، هذا على قراءة التخفيف مفرطون مع كسر الراء، وهناك قراءة أخرى بالتشديد مع كسر الراء مفرطون، وأنهم مفرطون أي مضيعون لأمر الله سبحانه وتعالى، مفرطون مضيعون لأمر الله جل وعلا، فهو من التفريط في الواجب، وهذاك من الإفراط في الكفر، وأنهم مفرطون، مفرطون في المعاصي والكفر بالله، وأنهم مفرطون من التفريط في الواجب، من التفريط في حقوق الله، في شرع الله سبحانه وتعالى، فدخلوا النار بسبب هذا، فكان لهم هذا المكان اللائق بهم، وهذه الجملة كالتعليل، وأنهم مفرطون، على القراءة الأخرى مفرطون مفرطون، فهي كالتعليل تكون، فبسبب هذا التفريط أو هذا الإفراط دخلوا النار، وكان مكانهم النار لا الحسنى المدعاة التي ادعوها لأنفسهم، هذا ما هو مكانهم، مكانهم هذا بسبب أنهم مفرطون أو أنهم مفرطون. ثلاث قراءات، من يعيدها وعليها معنى مختلف هذه القراءات؟ تفضل. أنهم مفرطون وهي القراءة التي عندنا الآن هنا، وهم بمعنى مقدمون في النار. أحسنت. عندك يا خلاد. وقيل أيضا قبل ذلك وأنهم مفرطون معنى آخر، متروكون منسيون في النار. قيل مفرطون مقدمون إلى النار، وقيل مفرطون متروكون منسيون فيها. قراءة أخرى يا خلاد. وأنهم مفرطون بالكسر مع التخفيف بمعنى الإفراط، أي مجاوزون للحدود في الكفر بالله سبحانه وتعالى والمعاصي. وأنهم مفرطون من التفريط، أي مفرطون في واجب الله سبحانه وتعالى وفي شرع الله وفي دين الله، وهي معاني جميلة في الآية. ثم ذكر سبحانه وتعالى مسلياً محمداً عليه الصلاة والسلام نبيه الكريم أن مثل هذا الصنيع يا محمد الذي تصنعه قريش قد وقع في سائر الأمم مع الأنبياء، فلا تحزن يا محمد، تسلّه بمثل هذه التسليات التي تحصل لك، فهذا الذي يصنع معك ويرتكب معك من التكذيب والأذية وغير ذلك أنت لست ببدع فيه، فإن الرسل قد وجدت من أقوامها ما وجدت. فقال الله تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي رسلا، فزين لهم الشيطان وأعمالهم فكان ولي فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فهذا الذي يصنع قريش من التزيين والتكذيب والكفر الذي فعله الشيطان بهم وأغراهم به، وكان السبب وكان الناتج من ذلك أنهم آذوك بسبب تكذيبهم لما جئت به، هذا من تزيين الشيطان. وقد زين أيضا للأمم المتقدمة المرسل إليها الرسل فحصل منهم ما حصل من قريش، فإن الشيطان زين لهم التكذيب وزين لهم الكفر وزين لهم المعاصي وزين لهم غير ذلك من العظائم والجرائم، فحصل منهم تجاه الرسل ما حصل تجاهك من قريش، كلهم مزين لهم، فالشيطان زين لهم وأغرى بهم. والله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه الكريمة ويؤكد هذا الأمر أن صنيع قريش ليسوا ببدع فيه معك، بل هم مسبوقون بغيرهم من الأمم السالفة التي أرسلت إليها الرسل، فزين لهم الشيطان أعمالهم فحصل منهم ما حصل. وهكذا أيضا هؤلاء الأمة التي تعالجها يا محمد زين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة والعياذ بالله من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى والمعاصي، فكان شأنهم مع رسلهم هو التكذيب، كان هذا هو الشأن بسبب تزيين الشيطان. ثم أخبر جل وعلا أن ولاية الشيطان يوم القيامة تنقطع عنهم ولهم عذاب أليم، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. واليوم الأصل فيه كما هو معلوم أن يوم إذا اقترن بأل فإنه يفيد الزمن الحاضر، فإنه يفيد الزمن الحاضر، فتكون أل للعهد وللزمان الحاضر الموجود، هذا هو الأصل. وعلى هذا المعنى إذا درجنا على الأصل في يوم أنه إذا قرن بأل وعرف بأل كان للزمن الحاضر كما هو الحال في الآن، فيكون المقصود وهو وليهم، فهو وليهم اليوم أي قرينهم في الحياة الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب أليم، فهو وليهم اليوم أي قرينهم في الحياة الدنيا هذه، وأما يوم القيامة لهم عذاب أليم ما لهم قرين. وعلى قول ذكره بعض العلماء محتمل أنه قوله اليوم أي يوم القيامة، ويكون بمعنى وهو وليهم أي الناصر وليس القرين، فهو وليهم أي الناصر اليوم ولهم عذاب أليم، والمقصود نفي النصرة لأنه لا ولاية ولا نصر له يوم القيامة، لا ولاية ولا نصر له يوم القيامة، فيكون المقصود باليوم هو يوم القيامة، ومعنى ولي أي بمعنى الناصر، فإذا انقطعت النصرة يوم القيامة ولا ناصر لهم في هذا اليوم الذي يجمعهم الله سبحانه وتعالى فيه. فقوله اليوم محتمل أن يكون على بابه أن يوم إذا اقترن بألف هو للتعريف الحاضر وللزمن الحاضر كالآن، ألف فيه كالآن، وهو وليهم اليوم في الدنيا، وأما يوم القيامة ولهم عذاب أليم يوم القيامة. أو يكون اليوم المقصود به يوم القيامة، والمقصود من ذلك نفي النصرة لأن ولي في على هذا المعنى بمعنى الناصر، وعلى المعنى الأول بمعنى القرين، فهو وليهم أي قرينهم في الدنيا، ويوم القيامة ما لهم قرين ولهم عذاب أليم. وعلى المعنى الثاني وهو اليوم، اليوم في هذا اليوم يوم القيامة وليهم، أي ناصرهم وليس بناصر، ناصرهم وليس بناصر، لأن النصر يوم القيامة منتفية. فلذلك عقب الله بعد ذلك بقوله ولهم عذاب أليم. هذا الناصر ما ينفعهم الآن، الذي كانوا ينتصرون به في الدنيا ما ينفعهم الآن ولا يجدي عنهم شيئا. والمعنى الأول جيد، فهو وليهم في الحياة الدنيا وقرينهم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة ما لهم قرين، لهم عذاب أليم. والمعنى الثاني أيضا بعضهم أشار إليه وأنه معنى جيد، أي المقصود باليوم هو يوم القيامة. ثم ذكر الحال التي من أجلها أنزل الكتب، فقال جل وعلا وما أنزلنا عليك الكتاب، أي القرآن المقصود بالكتاب هنا، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. هذا الاستثناء مفرق من جميع الأحوال، أي ما أنزلنا عليك الكتاب لحال من الأحوال إلا للبيان، لحال من الأحوال إلا للبيان، فيكون هذا الاستثناء مفرغا من جميع الأحوال، فلم ننزل عليك يا محمد الكتاب لحال من الأحوال إلا لهذا الحال، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم، يعني البنات، وتصف ألسنتهم، تقول ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فيكون الكذب مفعول به وأن لهم الحسنى بدل من الكذب على هذه القراءة، وتصف ألسنتهم الكذب، تقول ألسنتهم الكذب. ثم قال أن لهم الحسنى، هذا الكذب هو أن لهم الحسنى، فبدل كل من كل، يكون بدل كل من كل، لأن الكذب هو نفسه أن لهم الحسنى، فهو بدل كل من كل. وهناك قراءة وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي هذه الألسن كذابة التي تكذب على الله سبحانه وتعالى، فيكون الكذب صفة للألسن فيرفع، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فالكذب على هذا مرفوع ويكون صفة للألسن، ويكون أن لهم الحسنى مفعول به، أن لهم الحسنى هو المفعول، فعلى هذه القراءة الثانية الكذب صفة للألسن وأن لهم الحسنى مفعول به، وعلى القراءة المثبتة عندنا هنا وتصف ألسنتهم الكذب مفعول به الكذب، تقول الكذب وأن لهم الحسنى بدل كل من كل من الكذب. والألسن جمع للسان، ولسان على فعال وهو مذكر، فيجمع على أفعلة أو على ألسنة، يجمع على ألسنة في هذه الحالة، لأن المقصود به التذكير، وأما إذا قصد به التأنيث فيجمع على أفعل، لسان ألسن، لسان ألسن، لكن قصد به التذكير فجمع هذا الجمع فقيل ألسنتهم. فعندما نسأله وتصف ألسنتهم الكذب، هناك قراءة أخرى ما هي؟ الكذب. فما إعراب الكذب؟ صفة للألسن، أحسنت، صفة للألسن، أي الألسن الكذابة التي تكذب أن لها الحسنى، تقول لها الحسنى. قال قوله تعالى وتصف، أي تقول ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، يعني البنين، محل إن نصب بدل من عن الكذب، صدق، محل إن نصب على الكذب أي بدل من الكذب، نصب بدل من الكذب، هذا على هذه القراءة، ويجوز أن يكون على نزع الخافض، تصف ألسنتهم الكذب بأن لهم الحسنى فيكون مجرور. قرأناها يا عبد الرحمن، قرأناها، ولا قرأناها؟ فوجهان في أن لهم الحسنى، إما أن يكون على أنه بدل من الكذب أو على نزع الخافض، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، الأصل بأن لهم الحسنى أي بكونهم لهم الحسنى. قال يعني البنين، محل إن نصب بدل عن الكذب. قال يمان، يمان بن رباب، انظر عنده بدعة الخروج، خارجي وصف بالخروج، هل وصف يمان هذا بأنه خارجي؟ كأنه تقدم معنى هذا. قال يمان يعني بالحسنى الجنة في المعاد، إن كان محمد صادقا في البعث، إن كان صادق البعث، وهم متشككون في محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان صادق فنحن لنا الحسنى، لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، من هذا الباب. إن كان صادق محمد نحن لنا الحسنى، إن الله يرضى منا هذا، ما أشركنا إلا لأن الله أقر هذا، وإلا ما قدر علينا لكان ما يحبه. لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقال يمان يعني بالحسنى الجنة في المعاد إن كان محمد صادقا في البعث. قوله لا جرم حقا، جعلها مصدر هنا مركب على أنها حق، تقدم الخلاف. لا جرم حقا، قال ابن عباس بلى أن لهم الحسنى، وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب، بلى. قال ابن عباس بلى أن لهم النار، هذا مكانكم الحقيقي، أما هذاك الدعاء في الآخرة، وأنهم مفرطون. قرأ نافع بكسر الراء مفرطون، مسرفون. قرأ نافع بكسر الراء أي مسرفون، وقرأ أبو جعفر بتشديد الراء وكسرها مفرطون أي مضيعون أمر الله، وقرأ الآخرون بفتح الراء وتخفيفها أي منسيون في النار، قال ابن عباس. وقال سعيد بن جبير مبعدون، وقال مقاتل متروكون، وهو معنى منسيون المتقدم. وقال قتادة معجلون إلى النار. حفظ مثل هذه المفردات الجميلة في هذه الكلمة التي تقرأها من كتاب الله، وأنهم مفرطون. حفظ مثل هذه القراءات التي لها معاني جميلة، وبعضها قراءات سبعية كقراءة نافع مفرطون، هذه قراءة سبعية تحتاج إليها في التفسير، وأن الإفراط في المعاصي يحذر منه، فإنه من سبب لجوج الإنسان في النار والعياذ بالله، الاستمرار على الباطل هذا خطير عليه يضره. لا جرم أن لهم الحسنى وأنهم مفرطون، فهي كالتعليل. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.